الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيرا، ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفه، لأنهم مطمئنون إلى أنه في يعني معه في الدائرة أو في الشركة أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذا يدفع الفين وهذا يدفع الفين وهذا يدفع الفين، والشهر الآخر كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض معين الذي ليس فيه زيادة. لكن الشرط بينهم أن لا بد من اشتراكك في الدفع شهريا، هذا هو، والذي لا يشترك لا يعطى. نعم هذا هو، ليس فيه زيادة، وهذا لا يعد نفعا. لا يضر، لا يضر إيش، لأنه نفع مشترك، نفع مخلص سواء، ما في زيادة لأحد على أحد. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.